العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا في مادة التفسير على الآية 87 من سورة المائدة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا الخطاب يا أيها الذين آمنوا أرهفوا سمعهم وأصغوا إليه، لأنهم المعنيون به على الخصوص. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الله تبارك وتعالى أباح لهذه الأمة الطيبات وحرم عليهم الخبائث ووضع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فالانتفاع بالمباحات والاستفادة منها من نعم الله تعالى على العبد، وإذا كان الأمر كذلك فليس للإنسان أن يحرم الطيبات التي أباحها الله تعالى له. فلو أن إنسانا حرم على نفسه الخبز أو حرم على نفسه الفاكهة أو حرم على نفسه أي مادة من المواد المباحة، هذا قد خالف الشرع وجعل لنفسه دورا في التحريم، بينما التحريم والتحليل إنما هو لله تعالى وليس لك أنت أيها الإنسان. فإن رغبت في هذه الطيبات فتناولها، وإن لم ترغبها فاتركها من دون تحريم، لأن التحريم معناه أن تعتقد أن تعاطيك لهذا الشيء يترتب عليه إثم. ولهذا عاتب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العسل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فاتقي مرضاة أزواجك. من أجل نزاع وخصومة بين زوجاتك حرمت العسل، قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم. وأمره بأن يغير ما حرم ويتعاطاه و يكثر عن يمينه. وقد روي في سبب نزول هذه الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أن ناسا من الصحابة عد منهم عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعدد آخر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أرادوا أن يمنعوا أنفسهم من بعض الشهوات والملذات، التي أباح الله، وأن يقصروا أنفسهم على عيش شظيف، فلا يستمتع بمتع الدنيا. فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم، وأمرهم بأن يتمتعوا بالمتع التي أباح الله لهم من دون إسراف وتبذير أو تقصير، فيكون الإنسان يتعاطى ما أحل الله له على قدر حاجته دون تخمة في المآكل أو إسراف في بقية الشهوات الأخرى. والله تعالى خلق الإنسان وخلق معه غرائز، منها غريزة شهوة الطعام وشهوة النساء وشهوة التملك. الإنسان يحب أن يكون يملك مالا، ويحب أن يأكل من الطعام الطيب اللذيذ، ويحب أن يعاشر النساء. فالله تعالى نظم هذه الغرائز ولبى رغباتها بطرق منظمة، فالأكل من الأطعمة يكون بلا إسراف ولا تبذير، ولا يكون الإنسان مانعا نفسه من الخير. أيضا شهوة الجنس تكون عن طريق العقد الشرعي الصحيح أو ملك اليمين، والتملك إنما يكون لتملك المباحات أو عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الهبة والميراث أو نحوها مما أباح الشارع التملك به. فجاءت الشريعة مرتبة ومنظمة للغرائز التي أودعها الله تعالى في نفوس الناس، فليس لأحد أن يقول هذا حرام عليه وهو مما أباح الله، كالأمثلة التي ذكرناها، يمنع الإنسان نفسه ويحرم على نفسه أو أكل الخبز أو أكل الفاكهة أو أكل التمر، أو يحرم على نفسه شرب الحليب أو شرب العصير المباح ونحوها، أو يحرم على نفسه غشيان النساء فيمنع نفسه هو يعتقد أو يفرض على نفسه أن لا يتزوج، أو يمنع نفسه من التملك. فالإنسان الذي لا يملك شيء لا يستطيع أن يعيش، لابد الإنسان أن يملك. وليس هناك أحد يستطيع أن يعيش بدون تملك شيء، وأقلها طعامه وكسوته. فالله تبارك وتعالى يعاتب هؤلاء ويبين خطأ وخطر ما هم عليه، وأن أهل الإيمان لا يصلح منهم مثل هذه الأمور. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، أي أنكم لا تعتدوا على ما حرم الله عليك، لا تتجاوز الحد الذي حده الشارع، فإن تجاوزه اعتداء، والإنسان مطلوب منه أن يكون ملتزما بحدود الله، فإذا تعدى حدود الله فقد اعتدى، كمن يتعاطى الحرام أو يكتسب المال عن طريق حرام أو يقضي شهوته عن طريق حرام. فكونوا متوسطين، لا تتركوا المباحات وتحرموها على أنفسكم ولا تنتهكوا المحرمات، المحرمات لا تقربوها والمباحات لا تحرموها على انفسكم، فمن خالف هذا فقد اعتدى. ان الله لا يحب المعتدين الذين يتعدون حدود الله، ينتهكون حرمات الله، يأكلون الأموال بوجه غير مشروع، يأخذون أموال الناس ويأكلونها بالباطل، يعتدون على أموال اليتامى، يكسبون المال عن طريق الربا أو الغش أو التزوير أو التطفيف الكيل والوزن، يعتدون على حرمات الناس. والله تعالى عندما ذكر عباده أهل التقوى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي أنهم اعتدوا. وهنا ذكر جل وعلا تنبيهه لأهل الإيمان بقوله: لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي أن الله تعالى يكرههم ويبغضهم وينقصهم. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا اللائقة بجلاله وعظمته، فالله تعالى يحب ويكره، يحب أهل التقوى ويكره أهل الكفر والاعتداء. فالله جل وعلا من صفاته المحبة، وهي صفة لائقة بجلاله وعظمته لا تشبه محبة المخلوقين وإن اتفقت معها في الاسم الحمد. ثم قال جل وعلا: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. كلوا مما رزقكم الله، أي أن الإنسان يأكل من رزق الله ويستمتع بهذه النعم التي وهبها الله تعالى له. فالله جل وعلا هو واهب النعم وهو الرزاق، ورزق إنما يأتيك من عند الله، فهو الذي رزقكم، وحينئذ كلوه حلالا طيبا. وكلوا مما رزقكم الله حلالا حال كونه طيبا، الرزق الحلال والذي ليس فيه شبهة في طريقة اكتسابه وليست مادته مادة ضارة. فالمال الحلال هو أن يكون أصله من المباحات، وطريقة تحصيله طريقة مشروعة. أما لو كان أصل المال حلالا ولكنه اكتسب بطريقة غير مشروعة هذا يعتبر حرام. فلو أن إنسان سرق تمرا أو تفاحا أو خبزا فإن هذا المال حرام وليس حلال، حرام على هذا الذي أخذه، بينما هو للمأخوذ منه حلال، أو لمن اشتراه بطريقة الصحيحة حلال. الناحية الثانية أن بعض الأموال تكون أصل مادتها خبيثة محرمة كالميتة والدم والخنزير والسباع والمواد المسكرة والمخدرة والدخان والشيشة ونحوها. فلو أن الإنسان اشتراها بنقوده ودفع قيمتها للبائع وأراد أن يتعاطاها فليست حلالا، وإنما هي حرام، لأن أصل مادة التكوين لها مادة محرمة ضارة، رام منها ما كان يضر بالعقل أو يضر بالبدن. فمن الضار بالعقل الخمر، ومن الضار بالعقل والبدن الدخان، ومن الضار بالبدن لحم الخنزير، وهو أيضا ضار بالخلق لأنه يفقد المروءة عند الإنسان. ولهذا تلاحظون ان الذين يأكلون لحم الخنزير ما يغارون على محارمهم ولا على اعراضهم، يزنى ببنته امامه ولا يتحرك له ساكن ولا يستعيب هذا. ومع الاسف نسمع احيانا بين حين واخر ان بعض الاطعمة التي تورد للمسلمين من بعض بلاد الكفر تغش بمثل هذه المادة، لان الكفار يريدون فساد احوال المسلمين ولا يريدونهم ان يبقوا بخير، وانما يريدهم منهم ان يكونوا مثلهم على شقاء وتعاسة وذياتة، فيضعون في بعض الحلوى ونحوها شيئا من شحوم الخنزير او يخلقون شيئا من لحمه ببعض مكونات الاطعمة. ينبغي لأهل الاسلام ان يكونوا على حذر مثل هذه الامور الضارة ضررا فاحشا لمن يتعاطى مثل هذه القادرات. فالله تعالى يقول كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تأكلوا من غيره. الحلال الطيب هو الذي غذوا منه أبدانكم، لأن للغذاء أثر، فإذا تغذى الإنسان من مال حلال استقامت أموره واستجيبت دعوته وصلحت أحواله ويسرت أموره، ومن تغذى بمال حرام ضاقت الدنيا عليه ولو كثرت الأرقام عنده. لو كان ماله أرقام ملايين لكنه لا يجد فيها لذة ولا متعة، مثل ذاك الإنسان الذي اكتسب مالا حلالا. ثم قال جل وعلا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا، لفعل المأمورات وترك المنهيات. اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لأنه خاطبهم في البداية بقول يا أيها الذين آمنوا، فما دام أنكم تؤمنون بالله وأنتم تعرفونه فالحذر الحذر من عقوبته، اتقوا عقابه، فإن الله تعالى يعاقب من يجرؤ على حرماته، ومنها هذا النوع من الإخلال بتحريم الطيبات أو تحليل المحرمات. وهنا نقطة ينبغي أن يتنبه لها أهل الإسلام، وهي أن بعض الناس يظن أن من الزهادة والتقى أن لا يأكل من الطيبات ويعتقد أنها حرام عليه، ويعيش على شرف من العيش مع تيسر ذلك له، وظن منه أن هذا أسعد له. وهذه الآية ترد عليه، بل إن تحريم الحلال كتحليل الحرام. فالذي يقول مثلا إن التمر حرام كمثل الذي يقول إن الخمر حلال، الذي يحرم الطيبات مثل الذي يحل المحرمات، فلا يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام وهو ليس عنده من الله برهان، فإنما التحريم والتحليل من عند الله تعالى، وليس لك أنت أيها العبد أن تحلل أو تحرم. فيجب على الإنسان أن يتقي الله ويحذر أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهو يفتري على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا من القول على الله بغير علم، والله تعالى قرن القول عليه بغير علم بالشرك، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، عدى الله تعالى في المحرمات. فالإنسان لا بد له أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، فلا يحرم إلا ما حرمه الله، ولا يحل إلا ما أحله الله. أما إذا كان الإنسان لم يجد شيئا من الطعام اللذيذ واكتفى بما تيسر له ولم يتعب نفسه ويجهدها في البحث عن الطعام الطيب، هذا لا يلام عليه وإنما يمدح عليه. أما من تيسر له الطعام الطيب وتركه معتقدا تحريمه على نفسه زهادة، فهذا من الاعتداء الذي نهى الله تعالى عنه ومقته ومقت أهله. ثم قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللغو في اليمين هو التلفظ باليمين من دون قصد، كما لو قال الإنسان لا والله أو بلى والله وهو لم يقصد عقد اليمين، وإنما جرت على لسانه من دون أن يتذكر الإلزام المترتب على هذه الكلمة، فهذا يسمى لغو اليمين، لا يؤاخذ الله تعالى به، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أن تحلف على أمر مستقبل أن تفعله أو أن لا تفعله. حلفت مثلا أن لا تخرج من المسجد الحرام بعد صلاة المغرب، حينئذ التزم بهذا اليمين، فإن خرجت فإنك قد حلفت في يمينك ويؤاخذك الله تعالى بهذا وتلزمك الكفارة. أو أنك حلفت مثلا أن تخرج الآن من المسجد فلم تخرج، جلست، فحينئذ يؤاخذك الله تعالى لأنك لم تفي بيمينك، وحينئذ عليك الكفارة. فعقد اليمين هو الحلف على أمر مستقبل أن تفعله أو أن لا تفعله، هذا هو عقد اليمين. أما الحلف على شيء مضى فهذا كذب. إذا حلفت على شيء مضى وأنت لم تفعله فأنت كذبت، أما إذا كنت صادقا فهذا لا شيء فيه، كما لو أنك سئلت أو صليت العصر في الحرم فقلت نعم، فقيل لك احلف فقلت والله إني صليت العصر في الحرم، وأنت حقيقة صليت في الحرم، فحينئذ يمينك صحيحة. الصورة الثانية أنك قيل لك لما لم تصلي في الحرم فقلت لو صليت، قال لك احلف فحلف وقلت والله إني صليت في الحرم وأنت لم تصلي في الحرم، لهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهذه لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر. أما عقد اليمين التي معنا فهي أن تحلف على أمر مستقبل أن تفعله، فإذا فعلته فقد بررت بيمينك، إن لم تفعله فإنك حينئذ حنثت وعليك الكفارة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذا أن الإنسان لم يبر بيمينه معناه حنث فيها، معنى هذا أنه يلزم أن يكفر، والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الإنسان مخير بين أحد هذه الأمور الثلاثة وبالخيار، إما أن يطعم أو يكسو أو يعتق رقبة. الإطعام ذكره الله تعالى مبين مقداره وكيفيته، قال إطعام 10 من المساكين، أي الذين ليس عندهم من القوت ما يكفيهم، فتطعمهم، ومعنى هذا أنك تشبعهم في يومهم. وبعض علماء الصحابة رضي الله عنهم قالوا إنه يعطيهم خبزا ولحما، أو يعطيهم خبزا وإداما وزيتا، وبعضهم قال إنه يطعم كل واحد مدا من البر أو نصف صاع من غيره. المد من البر أو نصف الصاع من غير البر، لأن البر أنفع للناس من غيره من بقية الأطعمة. الأطعمة الأخرى مثل التمر ومثل الشعير والأرز والذرة والدخن والزبيب ونحوها، فالبر هو أجودها، وهذا هو قضاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن يطعم الإنسان مدا من البر أو نصف صاع من غيره. الصاع ما يعد 3 كيلو، نصف الصاع يعني 1.5 كيلو، المد يعادل 1.25 كيلو. فإذا أن الإنسان أطعم 10 بهذا المقدار فإنه يكون قد كفر يمينه. ويرى كثير من العلماء رحمهم الله أنه ينبغي أن يعطيه طعام اليوم الذي يكفيه غداء وعشاء، ومعه زيت إن كان من البر ونحوه. وقال بعض العلماء إنه لو دعا 10 وصعنا عليهم طعاما جيدا من جنس ما يأكل هو وأهله، فأكلوا حتى شبعوا، كان الطعام كثيرا يكفيهم إذا أرادوا أن يشبعوا، فلا يستحوا من الأكل، لا يضع لهم طعاما قليلا فيأكلوا قليلا وينتهي الطعام، وإنما يضع لهم من الطعام ما يكفيهم حتى يشبعوا، فإن هذا يجزئه. الحل الثاني للكفارة قال الكسوة أو كسوته، وهو أن يكسي الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة ما يجزئه في الصلاة، أي ما يستره لأداء الصلاة بهذه الكسوة، فتشتمل مثلا على السراويل وعلى ثوب أو على إزار وقميص ونحو ذلك. والمرأة يكون أيضا لباس يسترها في الصلاة بأن يكون قميصا ولحافا وخمارا. وهذا يختلف من بلد لآخر، فكل أهل بلد لهم نوع من اللباس، إنما الضابط في هذا أن يكون لباسا إذا تجرد من جميع ملابسه التي له وأخذ هذه الملابس ولبسها صلاته صحيحة، فلا يبين منه عورة ولا تكون خفيفة، وإنما تكون ساترة مجزئة في الصلاة. الحل الثالث تحرير رقبة. تحرير رقبة معنى أن يشتري عبدا ويعتقه، أو يكون عنده عبد يملكه فيعتقه لله تكفيرا لهذا الخطأ الذي ارتكبه في يمينه. والمراد بها الرقبة المؤمنة كما جاء توضيح ذلك في الكفارة الأخرى ككفارة القتل والظهار. وهذه الثلاث على الخيار، أيها اختار الإنسان أجزاء وليست على الترتيب، وإنما الإنسان مخير إن أراد أن يعتق أو أراد أن يكسو أو أراد أن يطعم.